بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخيرته من خلقه. أما بعد، نحن كنا نقرر الأعمال واستشهدنا بالآية القرآنية ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. عندما نتمعن في هذه الآية التأمل الواجب، نجد على أن الإنسان عندما يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى يجد عمله حاضرا، معناه كل ما يمكن ما فعله هذا الإنسان يراه، ذلك العمل الذي عمله في الدنيا يأتي بين يدي الله حاضرا، كما تصرفه وكما عمله ذلك الإنسان يراه، ووجدوا ما عملوا حاضرا. لماذا وجدوه مجسدا مجسما؟ نحن اليوم نستطيع أن نجمع عددا كبيرا من المعلومات في آلة صغيرة، على هذا القد نستطيع أن نجمع فيها ملايين المعلومات. فالقضية ليست غريبة أبدا، أن يجد الإنسان عمله حاضرا بين يدي رب العباد. إنه يوم عظيم ينبغي أن نستعد له بكثير من التقوى وكثير من الصبر وكثير من الأعمال الصالحة. ووجدوا ما عملوا حاضرا، لماذا وجدوه حاضرا ويرونه بأعينهم؟ لأن الله لا يظلم أحدا. هم بدأوا يقولون إن كثيرا من الأعمال التي نقوم بها ويأمرنا الله بها مثل الصلاة، فكيف يأمر بالصلاة ويأمر بالزكاة ويأمر بالحج ويأمر بالصيام يأمر بالصدقة يأمر بأعمال البر يأمر بالإحسان؟ فإذا كان يأمر بالصلاة يكون مصليا، إذا كان يأمر بالزكاة يكون هنا قياس مع الفارق. ونحن قلنا على أن القياس هو مساواة محل لآخر في علة حكم له شرعي لا تدرك من الصيام بمجرد فهم اللغة، لكن هل نستخدم هذا القياس عندما نبدأ في الحديث أو في التدبر أو في التفكر في الذات العالية في الخالق؟ أيكون الخالق مثل المخلوق؟ كيف يمكن أن يكون هذا؟ إنه يأمر بالصلاة وهي لا تجب عليه، لأنهم قالوا كيف يخلق الكذبة، كيف يخلق الصدقة، كيف يخلق أي شيء من الأمور ولا يكون هو فاعل لذلك؟ هذا قياس باطل، لأن نحن قلنا إذا كنا نريد أن نستخدم القياس لم نستخدم هذا، وإنما نستخدم قياس الأولى، لأنه يأمر بالصلاة ولا تجب عليه الصلاة وليس مصليا، ويحرك ولكنه لا يتحرك لأن الحركة بشرية، كيف يمكن لهذا الأمر أن يكون؟ شوف، عثمان بن حنيف رضي الله عنه، عثمان بن حنيف جاءه أحد الصحابة يشتكي ويبث شكواه إليه، قال له يا عثمان إنني كثيرا ما أذهب إلى باب الخليفة ويستقبل الناس ولا يستقبلني، وكم من مرة يمر بجواري ويسلم علي تأدبا ولكنه لا يسألني عن حاجتي. فيقول عثمان بن مضعون وماذا أنت صنعت؟ وماذا قدمت بين يدي الخليفة؟ ما هو الأمر الذي من أجله سيستقبلك الخليفة؟ قال والله أنا ليس لي أي شيء ولم أقدم أي شيء، إنما أنا رجل من عامة المسلمين ومن واجبه أن يفعل ذلك. قال إن واجبك يغطيه واجبات أخرى، فكيف يمكنه أن يلتفت إلى واجبك أنت وله من الواجبات ما لا يعد ولا يحصى؟ قال عثمان بن حنيف رضي الله عنه وأرضاه لهذا الرجل: يا هذا، إذا أردت أن يستقبلك فعليك أولا أن تمهد الطريق بينك وبين الله. أصليت صلاة طلبت فيها من الله أن ييسر لك ذلك الطريق؟ قال: لا. أطلبت من الله سبحانه وتعالى أن ييسر لك هذا العمل؟ قال: لا، أنا لم أفعل ذلك. يقول عثمان بن حنيف: أنت لم تفعل ذلك لأنك تقول إنما قدره الله علي هو اللافت، وما دام قدر الله ميسر فيوم يقدر الله ذلك الأمر سيكون. قال له عثمان بن حنيف: إن هذا فهم خاطئ لقضاء الله وقدره، إنما ما هو في علم الله هو الذي يتحقق في الحياة، وعلم الله نافد، وعلم الله في الأزل أنك أنت ستفعل كذا وكذا وستحقق كذا وكذا وستروم كذا وكذا، فكتبه عليه، ولكنه لم يفرض عليك أو يقدر عليك بمعنى أجبرك عليه. ولذلك قم وصلي لله الركعات، وسبح له التسبيحات، وقرب له القربات من عبادة وصلاة وصيام لتجد عند الله ما تريد. قم واذهب وافعل ذلك حتى إذا ما اطمأننت وجاءك الاطمئنان الكامل أن قلبك قد أعلمك أن الله سيستجيب لك، إذا بلا الخليفة فسيستقبلك. ولا تقل إن الله قد قدر عليك قدرا سيكون عليك مفروضا، إن الله عالم علما فكتبه فسميته أنت قضاء وقدرا. لا تمشي وسط الطريق فتصدمك البهائم وتقول إن الله قد فرض عليك ذلك. البهائم في ذلك الزمن. إذن فاستعد لذلك اليوم. يقول السائل: فتصرفت ذلك التصرف حتى إذا ما بدا لي أن الأمر قد لان، ذهبت إلى باب الخليفة وإذا بحاجبه يخرج ويقول: من منكم اليوم يريد أن يرى الخليفة؟ وإذا به يتوجه بأصبعه إلي ويقول: تفضل أنت. يقول: فدخلت عليه ورحب بي وأكبرني وأجلني وقال: إننا نشتغل عنكم بكثير من المشاكل، فاستغفروا الله لنا وسامحونا، فإننا نؤاخذ عليه ما نفعل، ولا تظنوا أن المؤاخذة تكون دنيوية فقط، إنما إن الله كذلك يؤاخذنا على ذلك، قد نشعر به وقد لا نشعر، ولكن لا نقول إن ذلك قضاء وقدر قدره الله علينا، بل نقول إنه مما صنعت أيدينا وكتبه الله علينا. أمر ما تريد، فقد بلغنا ما أضمرت في قلبك، وإننا الآن نطيب خاطرك، فماذا تريد أن نصنع لك؟ فبث همومه واشتكى وتوسع في الشكاية، ووجد الأذن الصاغية وبعد ذلك خرج مرضيا رضيا مرضيا مقضي الحاجة. فلما خرج أول ما صنع سجد لله عز وجل، إنه فهم أن كل الأمور تتركب من وجهين، وجه يكون فيه الكذب حرام لأنه سيفرق بين كذا وكذا ويفرق بين هذه وذاك، ولكن في بعض الأحيان الحرب خدعة قد تضطر لاستخدام هذا النوع، فهو له هذا الوجه وله ذاك، إذا استخدم هنا يكون حراما وإذا استخدم هنا كان حلالا. إذا وفقت بين صديقين وبين زوجين وبين حبيبين يكون ذلك الصنع الذي صنعت معروفا صالحا له وجه. لذلك الله سبحانه وتعالى لم يخلق شرا محضا، وإنما له هذا الوجه الذي تظنه شر وله هذا الوجه الذي هو شر، ذاك تظنه وذاك شر. إذن نحن دائما ننظر إلى الأمر نقول إنه يأمر بكذا إذن هو يفعل كذا، وإذا كذا فإنه سيلزمه كذا. إن هذه قواعد وضعناها نحن ينبغي أن لا نقيسها على الذات العلية ولا نقيس ذلك على الله، لأن كثيرا من الأشياء تظنها أنت أنها قبيحة ولكن لها الوجه الجميل، الوجه الخير، الوجه الطيب المستبشر. هذا هو الذي أراد أن يرد به أبو الحسن الأشعري على المعتزلة وعلى أهل البدع، وليبين لهم أن هذا الطريق الذي سلكه هو واشتغل ذهنه به إنما يريد أن يبين لنا أن هذا الجانب سلبي وهذا الجانب إيجابي. فينبغي أن لا ننظر فقط إلى الناحية السلبية، بل ينبغي أن ننظر إلى الناحية السلبية وإلى الناحية الإيجابية. فإن قالوا المتكلم المريد متكلم مريد لأنه فعل الكلام والإرادة، قيل لهم فما أنكرتم أن يكون المصلي مصليا لأنه فعل الصلاة فيه؟ المتكلم دائما متكلم، ونحن سبق أن قلنا ويقولون في أنفسهم سمه الله كلاما، لأنك في بعض الأحيان أنت تجلس أمام إنسان تريد أن تبلغه الكلام فتمرره بعيونك بملامحك بقلبك، كلام ولا ليس كلام؟ كلام. إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، كأنه ترجمها ويقولون في أنفسهم. إذا المتكلم لا يكون متكلما فقط بالحروف والألفاظ، إنما قد يكون متكلما بقلبه. ولقد وضح رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ذاك العمل أو ذلك الفعل الذي نغير به هو أضعف الإيمان، هو أضعف الإيمان ذاك الذي يكون بالقلب، والقلب يعلم الآخر أو لا يعلمه؟ يعلمه ويبلغك الأمر، وهو أبو الحسن سيجعلها للعاشق والحبيب كيف يستطيع أن يمرر الخطاب عن طريق قلبه وعن طريق عينيه وعن طريق. واليوم نستطيع أن نقول إنها الإشارة كلام، الأخرس يفهم عن طريق، وأصبحت كلاما أو لم تصبح أصبحت كلاما لأنها علم، فهو يستطيع أن يقول كذا والآخر يفهم. وهناك من يقرأ حركات الفم ولا يخطئ فيها إلا الإمامة ككل علم وككل شيء. إذن ينبغي أن نعلم أن كثيرا من الأشياء تقع نحن نأخذها بطريقة ولكن ننظر إليها بهذه ولها طريقة أخرى إيجابية وليست سلبية. والمتحرك متحركا لأنه فعل الحركة فيه. ولا نقول عن الله متحرك، ولا نقول عنه إلا ما قال هو عن نفسه. لذلك في محنة خلق القرآن، محنة خلق القرآن لما وقف الإمام أبو الإمام أحمد أمام المامون وسأله المعتزلي ابن أبي دؤاد ونظر إليه الإمام قال يا أيها أصح الله الإمام أنا لا أقول إن القرآن قديم ولا أقول حادث، لأن قديم غير واردة في القرآن وحادث غير واردة في القرآن، إنما أنا أقول إن القرآن كلام الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. إذن أنا لا أقول قديم ولا أقول حادث وإنما أقول كلام الله. فإذا قال الله عن نفسه شيئا قلناه، وإذا لم يقله التزمنا بذلك، لأن ذاك هو الإيمان وهو الأدب مع الله وهو حسن التصرف. فهذا الإمام تصرف التصرف الذي جعله من الناجين في وقت ومكان قلما ينجو منه إنسان إلا من أراد الله له النجاة. فإن قال قائل قد يتحرك منا من لا يفعل الحركة، قيل له وقد يريد ويتكلم منا من لا يفعل إرادة ولا كلاما. أنت تتحرك بدون أن تريد الحركة، أنت الآن يمكن أن تذهب إلى مكة وتعود، ممكن أو ليس ممكن؟ ممكن. أنا أراك جالس الآن أمامي وقد يكون ذهنك في مكة وقد يكون في المدينة وقد تطوف. أنت تتحرك وأنت، لأنه نحن لا نفهم من الحركة إلا هذه التي نفعل، ولكن الحركة ممكن أن أتحرك وأنا ثابت، أنا ثابت في مكاني وأذهب إلى مكة وأعود، ماذا بنا المدينة وأعود، وربما أذهب إلى أماكن أحلم فيها أحلاما مزعجة وأخرى أحلم فيها أحلاما طيبة وهكذا. إذن عندما نتحدث عن الحركة ينبغي ألا نقيسها فقط عن المرئية، نقيس الحركة عن المرئي وعن غير ذلك، لأن هذا الإنسان ممكن أن يكون غامضا جدا وممكن أن يكون حلو جدا، لأنه أنا لا أعلم الغيب، قد أحذر تحذيرا وأقول إن هذا في مكة ويقول الله صدق، ولكن هي ليست علما أبدا، قد تكون فراسة. نعم. كالعاشق الذي يحب معشوقته محبة لا يمكنه الانصراف عنها، وكالذي يتكلم وهو نائم أو في حال صرعه كلاما لا يمكنه الانصراف عنه. لذلك كثير من الناس يسمون هذا النوع من العشق يسمونه وباء، قد أصابه الوباء، هو عاشق ولكنهم يقولون إنه مصاب بالوباء. لماذا؟ لأنه لا يستطيع بحال من الأحوال أن ينفك عنه، يفقده تلك الحركة الخفية، يفقده حسن تدبر للأمر، يفقده كثير من الأشياء، حتى جمالية ذلك الإنسان يفقدها. هذا يكون عشق سلبي، لأن العشق الإيجابي هو الذي يكون في حدود العقل يضبط الأمور. هذا لأنه نحن نعلم أن الحب عشرة أنواع صفها العلماء وقالوا ينقسم إلى عشرة أقسام، ولكن القسم أو النوع الذي يتدبر فيه الأمر هو ذلك النوع الذي يجعل الإنسان متوازنا فيه اتباع لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذا هو الحب العقلي. شوف أمير المؤمنين عمر وهو يتربى على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، ومن نفسه قال إلا عمر، قال إلا نفسي يا رسول الله. قال ما آمنت يا عمر، ما آمنت. شوف هو النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من عمر ما لا يعلمه عمر عن نفسه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل كشفت له الحجب ومعه الوحي وأطلعه الله على الغيب، فماذا سيقول؟ تدبرها عمر فقال والله يا رسول الله أنت أحب إلي من نفسي. لماذا قال عمر هذه القضية؟ لأنه يريد أن يخرج من حب العواطف، لأن الحب اللي فيه حب العواطف لا تتحكم فيه النفس بل هو يتحكم في النفس، حب العواطف. الصحابي الذي جاء إلى أمير المؤمنين عمر وقال له عمر عمي عني فإني لا أحبك، قال يا عمر عدم حبك لي يضيعني مصلحتي؟ قال لا والله إنها أمانة عندي. قال إنما حبك لزوجتك أنا ذاك الحب لا أريده، إنما أنا أريد عدلا. حب فيه عدل بين الرعية بين الناس، أما الحب العواطف خذ يا عمر إلى بيتك، فهناك الذين يستحقون ذلك الحب العاطفي. ثم الحب العاطفي غير ثابت، اليوم في لون وغدا في لون آخر، أما الحب العقلي فإنك قد جسست القضية على ما تكون. ولذلك قال له والله إن عدم محبتي لك محبتي العاطفية، لأنه تخضع لتقلبات الزمن وتقلبات الأيام، ما دمت كذا فأنا كذا، ولكن عندما أما العشق فهو مشكلة، والشغف أكبر. لماذا؟ لأن اسمه لأنها تجرح شغاف القلب. القرآن قال امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال. والغريب في الأمر تركيبة الآية تدل على هذا عدم التوازن، تدل عليه. كيف تدل عليه؟ قال وقال نسوة، نسوة جمعة كسير، حقيقي التأنيث ينبغي أن نثبت له التاء وأن نقول قالت الشريف، قالت، ولكن الله قال قال نسوة، إن هؤلاء نسوة من نوع خاص اجتمعوا على أمر خاص. قال نسوة في المدينة امرأة، وتاء امرأة كيف مكتوبة؟ مبسوط، لأن الأمور مطلوقة هنا، مطلوقة فأطلقها امرأة العزيز مطلوقة التاء. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاة عن نفسه قد شغفها حبا إن لا نراها في ضلال. شوف هذا النوع من الحب، وهذا سماه القرآن ضلال. لماذا هو ضلال؟ لأن فيه تدبير العقل، المفروض أن تدبير العقل لا يكون فيه هذا النوع بل يكون متوازن مثل عمر بن الخطاب مثل ذاك الصحابي الذي قال لعمر إلى غير ذلك من الأمور. فتكون الأمور إن أبا الحسن الأشعري هنا في دقته وفي فهمه للغة العربية وفي فهمه للقرآن يسوق القضايا ليبين لنا الوجه الإيجابي والوجه السلبي. فالحركة ممكن أن تكون ظاهرة وممكن أن تكون، والكلام يمكن أن يكون بالأصوات وبالحروف، ويمكن أن يكون بالإشارة، ويمكن أن يكون بالقلب، ويمكن أن يكون بالحركة. لأنه عندما ترى يتحرك أمامك تشعر أنه يحبه. لذلك عثمان بن حنيف قال لي، قالوا اذهب وصلي لله ركعتين وادعو الله سبحانه وتعالى فإنه سيفتح لك الأبواب. هذه حركة سلبية وهذه حركة إيجابية، فجمع ما بين السلبي والإيجابي ليظهر رضا الله عز وجل عن ذلك الأمر. فأعمالنا ينبغي أن تجمع بين الأمور. ما نعتقده في بعض الأحيان أنه لا يجوز، علينا أن نفكر في الجانب الإيجابي له ونستخدمه للإصلاح في ذات البين. هذا هو ما يريد أن ينص عليه أبو الحسن الأشعري في اللمع. اقرأ. فإن قال ليست محبة العاشق محبة في الحقيقة ولا إرادته إرادة في الحقيقة، نحن قلنا وبا، لأنها ليست محبة في الحقيقة، لأنه إنسان فقد العقل داخل. وأقبل ذا الجدار وذا الجدار ما حب الديار سكن قلبي ولكن حب من سكن، هو يصف. قيل له وليس كلام المصروع والنائم كلاما في الحقيقة. الإنسان في النوم قد يتكلم، ولكننا نحتاج إلى عالم في علم النفس ليوضح لنا ذلك الكلام. هو نائم والمصروع. لذلك العلماء قسموا الصراع إلى قسمين، صراع إيجابي وصراع سلبي. وفي بعض الأحيان المصروع الإيجابي يقول لك إيجابية تظن أنه كشفت له الحجب. وكثير منهم يقول عن بعض الأنبياء أن ذاك من الصراع الإيجابي أو من الفراسة العربية. هؤلاء الذين يريدون أن يعطلوا الوحي يستخدمون الصرع الإيجابي ويستخدمون الوحي وحي، والصرع الإيجابي صرع، والعشق جنون. و يمكننا أن نضرب مثلا للعشق الإيجابي مثل الذي أطلقته رابعة العدوية البصرية، رابعة البصرية القرن الثالث. هذا يكون إيجابيا لأنها خرجت من عالم ودخلت إلى عالم متعقل، عالم غير متعقل وإلى عالم متعقل. ولا كلام اليقظان كلاما في الحقيقة ولا إرادة العاشق إرادة في الحقيقة، وهذا ما لا يعجز عنه أحد. ثم يقال لهم إن كان المصلي مصليا لحلول الصلاة فيه أفليس الخاضع خاضعا عندكم لحلول الخضوع فيه؟ لأن الخضوع يكون في القلب، والإنسان بكماله خاضع. هناك خضوع وخضوع. في بعض الأحيان تقول إن فلانا هذا قلبه خاضع. أنت عندما تقول إن فلانا هذا قلبه خاضع ماذا تصنع؟ تريد أن تقول إن الخضوع فيه جبلة، وكأنك تلومه على ذلك. لماذا أنت دائما متأطأ الرأس؟ وهناك أناس لا يخضعون إلا لله، ولا يطأطئون رؤوسهم إلا لله. وإذا خضعوا تواضعا ليبين لك أنه متواضع، وإذا رأيته تعلم أنه قوي ولكنه يخضع لله ويتصدق لله ويتصرف لله ويتواضع لله. هذا خضوع من نوع آخر. أما ذاك الذي في قلبه الوهن دا كلام لا يصلح، لأنه خضوع من غير تقوى، خضوع ليس لله، وإنما هو يخضع لأمور دنيوية. أبو الحسن هنا يربي الناس أو لا يربي الناس؟ يربيهم على الخضوع الإيجابي الذي فيه العفة وفيه طهر وفيه الخضوع لله، أي إذا تواضعت لأخيك فإنما تفعل ذلك تعبدا ورقة. فإن ادعوا أن القلب خاضع خاشع ألزمناهم أن يكون اللسان متكلما في الحقيقة والقلب مريدا في الحقيقة. وإن قالوا الخاضع لم يكن خاضعا لحلول الخضوع فيه، قيل لهم فإذا أمرنا الله تعالى أن نخضع فيجب على قياسكم أن يخضع هو. إذا أمرنا الله بالخضوع عليه أن يخضع هو، إذا أمرنا الله بالصلاة عليه أن يصلي هو، إذا أمرنا الله بالحركة عليه أن يتحرك. هذا قياس فاسد، يعني هذا قياس هو الذي عرفناه، إنما قلنا هو مساواة محل لآخر في علة حكم الله الشرعي لا تدرك من الصيب بمجرد فهم اللغة، لكن هذا القياس لا يليق لله، إنما الله له القياس الأولى، وهو قياس لا يستخدمه البشر فيما بينهم. أما هذا القياس يستخدمه البشر فيما بينهم، فإذا قلت أمرنا الله بالصلاة أمرنا الله ينبغي هنا ما قدر الله حق قدره، ما قدر الله حق قدره. فإن قالوا لا ولكنه يفعل خضوعا لغيره، قيل لهم وكذلك إن أمرنا بالكذب فجائز أن يفعل كذبا لغيره. فإن قالوا الكاذب كاذب لأنه فعل الكذب، قيل لهم مثل ذلك في الخاضع. فإن قالوا لم يكن الخاضع خاضعا لحلول الخضوع فيه ولا لأنه فعله، قيل لهم ذلك في الكاذب. ثم يقال لهم إذا أمرنا الله أن نتحرك أفليس جائزا أن يجعلنا متحركين؟ فإن قالوا نعم، قيل لهم فكذلك لو أمرنا بالكذب لجاز أن يجعلنا كاذبين. ثم يقال لهم خبرونا، أليس زعمتم أن الصلاة إذا كانت حركات وكان المتحرك متحركا لحلول الحركة فيه والمصلي مصليا لحلول الصلاة فيه؟ فإن قالوا نعم، قيل لهم فيجب إذا أطاع الإنسان بفعل حركة أمره الله تعالى بها أن يكون طائعا. عندما يأمرك الله بشيء أنت تؤدي منه ما استطعت، هو عالم بقدرتك، عالم بإرادتك، عالم بكل ما صنعت، وكتبه عليه، كتبه ليكون حجة. هذه الحجة هي التي تبين الألوهية. نحن لا نريد أن نتحدث ونقول هناك الربوبية وهناك الألوهية وهناك الأسماء والصفات وهنا، لا، نحن سنقول أحد أحد، لأن القرآن نص على الأحدية المطلقة في سورة كاملة التي هي سورة الصمد، ونص عليها عندما قال سبحانه وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شهد الله أنه لا معبود إلا هو، فالعبودية لا تكون إلا له. ولماذا جمع وهو أعلم بمقصوده؟ لأن العبودية فيها التكاليف، عندما تشهد لله بالعبودية فإنك تلتزم بالتكاليف. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. عمل ذلك بحكمة بالغة وبقوة ضاربة لا يمكن للإنسان أن يصلها ولا أن يبلغ تلك. والشهادة هنا علم هذه الشهادة أولو العلم وعلموا أن الله بالقسط فعل ذلك بالعدل المطلق. إذن عندما نقول العبودية الألوهية هي التي نقصد بها العبودية ولا يمكن للإنسان أن يحقق الحرية إلا إذا حقق العبودية لله وحده دون غيره. فعندما يأمرك الله سبحانه وتعالى يضع لك التكاليف، هذه التكاليف هي التي تكون محل اختبار، يكون الإنسان بها مكان اختبار. أمرك بالصلاة ليس لأنه أمرك بالصلاة يكون هو مأمورا بها، وإنما أنت تصلي له، أنت عابد، أنت عابد لله سبحانه وتعالى. وهذه العبودية هي التي تميزك. إن الإنسان يتميز بالعبودية لله عز وجل أي الألوهية. فلا تكون إنسانا حقيقيا إلا إذا كنت عابدا تمتاز. انظروا إلى العابدين، إن العابدين هم الذين يشعرون بالعزة، تراه معتز. معتز بماذا؟ أنت تظن على أن عزته نابعة من أنانية أو نابعة من مال أو نابعة من جاه أو نابعة من قدرات خارقة، ولكنك أنت عندما تبحث عن هذا الإنسان تجده بسيط غاية في البساطة، ولكن الألوهية جعلت له عزة، يمشي معتزا بنفسه لأنه عابد عابد. لذلك هو قال شهد الله أنه لا إله إلا هو الذي خلق هذا النوع من الناس، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو. هذه التكاليف هي التي يمتاز بها الإنسان ويشعر بعزة كبيرة وهو يقوم بها أو يؤديها. فما دام يقوم بها ويؤديها على الوجه الذي طلب منه فإن هذا من النوع الذي لا يتنبه أنها واجبة على الذي خلقه أن يفعل ذلك. هو هذا؟ يلا. لأن الطاعة حلته كما أنه متحرك لحلول الحركة فيه. فإن قالوا نعم قيل لهم فبعض الإنسان طائع وبعضه عاص لذا حلته المعصية ولا بد من نعم. ثم يقال لهم فما أنكرتم أن يكون بعض الإنسان متكلما وهو اللسان وبعضه عالم مريد وهو القلب. فإن قالوا الحركة إذا كانت طاعة فالمتحرك كان متحركا لحلول الحركة فيه وليس الطائع طائعا لحلول الطاعة فيه. إن الصلاة طاعة، الصلاة طاعة، المصلي طائع لين نظيف مقبل لا يفر من الزحف لا يخاف إلا ما كان طبيعيا. هذا الإنسان والذي يربيه هذا الأشعري من خلال كتابه اللمع يريد أن يقدم إنسانا ينظر إلى الله تلك النظرة التي تبرئه وترفعه تجله تقدره ولا يتمثل أبدا الله سبحانه وتعالى بتمثل البشر. فهناك بعض الناس يصلون وبعض الناس عاصون وبعض الناس منكرون وبعض الناس مدبرون. لو كان الله قدر عليهم ذلك الأمر قدرا لجعلهم أمة واحدة ويكونون عابدين له، ولكنه هو يريدهم أن يكونوا عابدين ولكن باختيارهم بإقبالهم الطوعي فإذا فعلوا ذلك يكون معنى لخلقهم، ويكون هناك معاني متعددة لصلاته، يشعرون بعذوبتها وحلاوتها وطراوتها ولذتها، قبلون على الله بها. إذن هذه الأعمال التي نقوم بها إذا كنا نقول على أنها قضاء وقدر، فإننا بذلك نكون قد فهمنا قليلا من المسألة. إذا اعتبرنا أن هذا القضاء والقدر جاتم على صدورنا، وذاك ما كان عند اليونان، وما كان عند الإغريق، ما كان عند الرومان، ما كان عند كثير من فلاسفة الدنيا، أنهم كانت لهم صراعات بينهم وبين القضاء والقدر، لأنهم كانوا يعتبرون أن ذلك جاتم على صدورهم. ولكننا نحن لا نريد ذلك، وإنما نريد نقصد بالقضاء والقدر علم الله في الأزل، أن الله عالم فكتب، وليس لذلك من جبر على الإنسان ولا قهر لذلك الإنسان، وإنما الإنسان حر طليق بصلاته، بعبادته، بتصرفاته، بكلامه المنطوق وكلامه في القلب، بعشقه وحبه. ينبغي أن يكون كل هذه القضايا متصرفة نحو طريق واحد موصل إلى إله واحد، والله سبحانه وتعالى. بل هو طائع لأنه يفعل الطاعة. قيل لهم: ما أنكرتم وإن كانت الحركات صلاة وكان المتحرك متحركا لحلول الحركة فيه، فالمصلي مصل لأنه فعل الصلاة لا لأنها حلته. فإن أجابوا إلى ذلك قيل لهم: فإذا أمرنا أن نصلي ولم يجز أن يصلي هو، فيلزم لو أمرنا الله أن نكذب أن لا يجوز أن يكذب هو. ليس لأن الكذب قبيح، ولا يكذب لأن الكذب قبيح، لا، لأن الكذب لا يجوز في حقه. إذا كان بعض البشر، بعض الناس يقسمون بأغلظ الأيمان أن الكذب لو كان حلال ما ارتكبوه، لأنه ليس من شيمه، هذا بشر، فكيف برب البشر؟ والإنسان إذا أراد أن يكذب فإنه لا ينتهي النهار إلا وهي واضحة ظهرت، فهو لا يكذب لأن الكذب لا يجوز في حقه ولا يحق له، حرمه على نفسه. وما يعتقد الناس في بعض الأحيان أن هذا كذب فهو ليس كذبا، والناس تظن أنه كذب ولكن هو ليس كذبا. أنت عندما تصلح بين الناس يعتبر ذلك كذبا؟ إنما هو الإصلاح بين الناس، تصلح بينهم. فينبغي أن نعلم عن الله سبحانه وتعالى السبيل الموصل إليه، لأنه تركنا أحرارا نتصرف، ولا يمكن أن يعيش الإنسان حرا إلا في كنف الله. الكنف الوحيد الذي يستطيع الإنسان أن يعيش فيه حرا هو كنف الله سبحانه وتعالى. شوف، تخرج عن صفه ولا يعاقبك، تفعل الأباطيل ولا يتعرض لك، تفعل ما تفعل تفعل كذا، لكنه يتركك دائما لحريتك. إذن نحن نريد أن نعلم أننا عندما نقف بين يدي الله سبحانه وتعالى فترى المجرمين ناكسي رؤوسهم يقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك. اللهم صل أفضل صلواتك على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.